رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب الاستخارة والمشاورة. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، أي يتشاورون بينهم فيه. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به، قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. الاستخارة طلب خير الأمرين لمن احتاج إليه. من فوائد الحديث: الاستخارة لا تكون في أمر واجب أو مستحب، لأن الأصل فعلهما، كما أنه لا يستخار في ترك الحرام أو المكروه. ولذلك قول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يريد الخصوص، أي الأمور المباحة كلها. تستحب الاستخارة في كل أمر وإن صغر في ظن صاحبه، لأن الحقير قد يصبح عظيما ويترتب عليه أمور عظام. شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه هذه الصلاة لما فيها من منفعة وخير عظيم. الأمر بصلاة الاستخارة ليس على الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليركع ركعتين من دون الفريضة. يؤخر الدعاء عن الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليقل. يجب على العبد أن يرد الأمور كلها إلى الله، وأن يتبرى من حوله وقوته، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. يظن بعض العامة أنه يلزم بعد الاستخارة أن يرى المستخير رؤيا تدل على ما ينبغي أن يفعله، وهذا من الوهم. الظاهر أن دعاء الاستخارة يكون بعد ركعتين سببهما الاستخارة لا غير، فلا يدعو بدعاء الاستخارة بعد صلاة فريضة أو سنة راتبة. على المستخير أن يفعل ما استخار الله من أجله فيشرع فيه، فإن وجد تيسيرا وتسهيلا وتوفيقا استمر، وإلا أحجم وانفصل، والله أعلم. باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. من فوائد الحديث: استحباب مخالفة الطريق إذا رجع يوم العيد للإمام والمأموم. الطريق تشهد لصاحبها يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما